أنت من سلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد فأرجو من إخواني بس أن نتقارب يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تفرقكم هذا من الشيطان إن تفرقكم هذا من الشيطان إخواننا بقى دكتور سيد وتابع قرآن الصلاة طبعا إخواننا يتقاربوا بإذن الله وإخواننا الاتصال السنة دكتور باسم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد إخواننا بإذن الله أنا قلبي بيرقص من الفرحة والله يعني مش بيرقص من الفرحة عشان سبب واحد عشان أسباب كتير أول سبب يعني ممكن واحد يقول لك يا عم المسجد إحنا مش إخوة مصر بقى وقاعدين بقى والدنيا بقى إيه حصل فتح في التربية وإن الإخوة عادت إلى التربية وعادت مرة تانية هنشوف نموذج وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهنسمع تاني كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص دعني استمتع من قوتي وشبابي ان طلع نموذج المتعه بتاعته اللي طاع ربنا ويوصل الليل بالنهار في العباده يعني طب انت فرحان بيه انا فرحان يا اخواني ان احنا بدانا انا فرحان ان احنا بدانا انا فرحان ان ربنا حطنا على اول الطريق اللهم لك الحمد فضل من القعده الصغيره اللي انتم شايفينها دي وراها مجهود كبير جدا يا اخواني ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني باشمهندس علي والدكتور محمد جوده ربنا يبارك فيهم واخرين يعني كانوا هم اللي قوموا الموضوع في الاول ولكن سبحان الله يعني هي الطاعه كده تلاقي اللي قومها واحد وبعد كده اللي زقها الزقه الاولانيه واحد وبعد كده صاحب الفكره واحد وبعد كده اللي خطط واحد وبعد كده اللي نفذ واحد وبعد كده سبحان الله العظيم ربنا بيودي يعني كريم في توزيع الارزاق في الطاعه زي الدنيا بالظبط فيعني في مجهود كبير جدا من اداره العمره ربنا يبارك فيهم وربنا يتقبل منهم واسال الله ان يكون هذا يعني ابتغاء وجه الله الكريم عشان القعده دي تتعمل يا جماعه عشان يبقى في عمره تربويه دي فكره جديده يعني طبعا التربيه موجوده من قبل ولكن فكره استثمار العمره ويبقى معسكر تربوي في مكه والمدينه يعني حاجه لولا ان الله قيد بهذه الفكره ما يقبلونها كانتش هتبقى موجوده، اللهم لك الحمد. الحاجه الثانيه ان فكره بقى ان احنا نبدا الايام التربويه ان شاء الله بعد كده يبقى فكره اليوم التربوي دي فكره ممتده في المنصوره بيننا وبين بعض باذن الله سبحانه وتعالى وبدانا ان شاء الله يبقى في ثلاث ايام تربويه قبل العمره، الخميس ده ان شاء الله، الخميس اللي جاي، الخميس اللي بعده، ليه؟ لان يا اخوان احنا لقينا ان العمره دي موضوع خطير، الصلاه هناك ب 100,000 صلاه، هتروح هناك في مكه تجاهد هو العمره هو مواسم العباده زي اللي جاي لك يوم واحد رمضان يقول لك يلا نبدا رمضان يا ابني انت بتهزر يا ابني ولا بتهرج الفريق بيستعد للمباراه قبلها بقد ايه؟ ازاي نعظم الدين؟ يا اخواني في الله صلاه هناك السرحانة فيها 2000 3000 صلاه منك 2000 سرحانة واحده بس 2000 3000 صلاه منك يبقى اذا مش هناك اروح اجهد في الخشوع في الصلاه انا لازم من هنا اجهد في الخشوع في الصلاه عشان كده الخميس الجاي ان شاء الله هيبقى حوالين النقطه دي لان ربنا قادر طبعا هو الذي يسيركم كل حاجه بترتيب ربنا انما الخميس الجاي هيبقى عشان نقطه الصلاه الخميس ده كان المقصد منه التاهل القلبي يعني ايه عمره يا جماعه وليه تربيه وايقاف قضيه التربيه وانا من جديد عشان تبقى رايح عندك رساله وتبقي رايحه عندك رساله يعني ايه عندك رساله يا جماعه زي بالظبط العنوان بتاع النهارده ولو ارادوا العمره لاعبوا لا ايه عمده الاصل ولو ارادوا الخروج ولو ارادوا لازم اراده الاول لازم يبقى عندك اراده لازم تبقى خلاص مقصد حياتك انا لازم اتربى انا لازم اوصل لربنا انا لازم ابدا من جديد زي الشعار بتاع عمره ابدا من جديد ريستارت بقى كل واحد فينا بدايه علاقه جديده مع ربنا من اول وجديد كانك لسه ملتزم النهارده فاحنا عايزين نبدا من جديد الواحد فرحان ان يعني بدأنا عمل تربوي بإذن الله سبحانه وتعالى، بدأنا تثار كلمة التربية تاني، بدأت تثار قضية التربية تاني، أهو يبقى في مجموعة النواة الأولى هنتعرف مع بعض أنا عايز واحد بس يكلف بهدوء خالص بدون أي صوت خالص ممكن يكون معاذ مثلا هتجيب ورقة وقلم معاذ ممكن من بابا وتلف على واحد كل واحد يكتب اسمه خلاص ويكتب رقم المحمول بتاعه ويكتب بس حاجة تفكرنا بيه يعني مثلا دكتور سيد إيه دكتور التربية الرياضية مثلا جزاه الله خيرا شيخ محمود بس مدرس لغه عربيه كل واحد بس حاجه تفكرنا بيها بدون اي صوت خالص يا معاذ ولا نحس خالص ان في حد بيطلب حاجه الورقه دي واحد هياخدها دلوقتي يخرج يصورها بصوره ويوزعها علينا كلها يصورنا بعددها يصورها بعددنا ويوزعها علينا كلنا عشان كل واحد ال 20 يوم اللي باقيين على العمر دول يتواصل مع الاخوان وبقى احمد دلوقتي. انا القعده اللي قعدتها يا سبحان الله مع مجموعه كانت على اليمين قعدت مع مجموعه كانت على الشمال، انا من اسباب ان انا بقول ان انا في غايه السعاده القعده دي. فرحان احس ان اخوان جداد في الله واحد عليكم هو اخ في الله، ده حاجه قليله يا جماعه. ده فرصه انك تقف على منبر من نور في صلاة الله، اللي عايزين نصدق ربنا بقى، عايزين نبقى ناس صديقين بقى، عايزين نبدا علاقه جديده مع عقيد ربنا بقى. الوقت احنا بنتكلم في ثلاث الفاظ، ده يوم استعداد للعمره التربويه، عايزين نفك الالفاظ دي. يعني ايه تربويه؟ ايه التربيه؟ تربيه قضيه كبيره جدا، لازم نفهم يعني ايه تربيه، وليه تربيه بعمره، وليه استعداد؟ طب ما نروح العمره وهناك نموت نفسنا ونقطع سجاجيد الصلاه. اول حاجه يا جماعه، ليه التربيه؟ مفهوم في الاول لازم يضبط، وفي غايه الخطوره ضبطه، وعدم ضبطه هيعمل مشاكل خطيره جدا عند كل واحد مننا، وهي التربيه. ليه وازاي؟ السؤالين دول اي حد عايز يتربى لو مش فاهم الاجابه بتاع السؤالين دول هيتوه توهان كبير جدا. التربيه ليه وازاي؟ يعني ايه وازاي؟ اول حاجه التربيه ازاي؟ ازاي تتربى؟ الصوره بقى الوهميه اللي اتزرعت في ذهن كثير من الاخوه، التربيه دي ان مربي ساب حياته كلها وساب كل اشغاله ورمى بيته وعياله اللي خلى كثير من الاخوه فضل مستني المرب اللي هيجي له على الحصان الابيض في ابيض، ومستني بقى الشيخ محمد يعقوب يسيب العالم ويسيب الدعوه العامه ويسيب التربيه نفسها ويسيب الدروس ويسيب العلم ويسيب الامانه ويجي يقول له تعالى اخدك على الحصان الابيض في ابيض عشان اربيك. ده وهم، ده تصور وهمي عطل اخوه كتير كده على التربيه. ليه؟ لانك بالظبط عملت زي المريض اللي قالوا له ده انت لو جالك دكتور كشف عليك وبعد كده قام حدد لك جالك ده انت عندك وكشف عليك وحدد لك الدواء ونزل صنع لك الدواء وبعد كده جاب لك الدواء وبعد كده الدواء ثلاث مواعيد في اليوم كل ثمان ساعات ليك واقف عند راسك يقول لك هسقيك الدواء بايديا وبعد. يا سلام، ايه الكلام يا جماعه؟ ده كلام يا جماعه غلط. المريض لازم يقوم ولازم يعرف انه مريض ولازم يدور على علاجه ولازم يروح لدكتور واثنين وثلاثه ولازم يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يتعالج عشان يجيب بيها الدواء. التصور الوهمي للتربيه اكبر اعداء التربيه، اكبر. عشان كده برضه الناس معتقده ان المربي مين اللي يربي؟ ما فيش غير الشيخ يعقوب او الشيخ ابو اسحاق. ما هو التربيه ده حاجه كبيره، فبقى وسطنا كثير من المربين ولكن هو مش شايف نفسه ينفع يا رب. ليه؟ اصل انا عندي مشاكل في عبادتي، اصل انا يا ابني انت تنفع تربي، انت جواك غلط، انت عندك فهم، ولكن التصور الوهمي للتربيه. يبقى اول حاجه يا جماعه كسر التصور الوهمي للتربيه. كسر التصور اللي عشان كده بص يا اخوان عشان تعرفوا مين اللي هيتربى ومين اللي هيستفاد من العمره دي ومين اللي هيستفاد من الاب التربويه دي. ربنا قال لنا في القران، قال تعالى في ايه التربيه، ايه التربيه؟ واصبر نفسك مع دية اللي هو مع بعض بقى صحبه، بقينا داخلين في دم بعض مع الذين ايه؟ ها؟ مع الذين ايه؟ قول يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. مش اي حد يستفاد من مع دي، يعني لو الرسول فرغ نفسه مفيش حقنة فيتامين هتقوم جسم ميت. لو انت مش قايم، لو انت مالكش جهد على نفسك، لو انت ما عندكش ايجابيه وذاتيه مع دينك مفيش تربيه تصلي. والله لو كل يوم يوم تربوي ولو جبنا اكبر مشايخ البلد يربونا ولو قعدنا مربي على باب بيتك لن تستفيد ضرر. لو انت خرجت من هنا ما انتش شايل هم التربيه، يريدون ولو ارادوا في اراده، لو الاراده دي مش عندك مش هتستفاد من حاجه. ها قال تعالى يسقى بماء واحد الكل سمع الاخوه وكل سمع ولو اراد الامر لعنده اراده والكل يسمع. لكن باذن الله اتكلم عن التربيه وخطوره التربيه وقيمه التربيه، ولكن في النهايه المنظر ده وازاي انا منقطع في سري الى الله وهقابل ربنا اقول طويل. وفي واحد تاني خلاص والله ده حاجة جميلة وحاجة ظريفة وفي إخوة والدنيا حلوة. يا جماعة أنت اللي هتحدد بإذن الله قدر استفادتك من موضوع التربية حسب جهدك. أنت هتخرج من هنا تشتغل وتبدأ تقبض، هتنقل السنين اللي احنا عاملينه سنين استعداد للعمرة. يعني إخوانا ما عرفتش مادة السنين فيها إيه، ولكن السنين ده فيه دروس يعني بإذن الله سبحانه وتعالى إخوانا يعني مختارين دروس لبعض الدعاء فيها فعلا معاني تهمك انك تسمعها وتطبقها دلوقتي عشان تروح هناك سوق. شرايط شرايط ايه في رمضان؟ ما بتسمعش في رمضان يا جماعه، بتسمع في رجب لو عايز تستفاد من رمضان، انما جاي في رمضان تسمع الاستعداد لرمضان. ايه الكلام الغريب ده؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لو انت مش ممن يدعون ربهم بالغداة والعشي، تقعد جلسة الضحى ومحافظ على صلواتك ومجتهد في علاقتك بربنا، تحاول تحضر دروس مجتهد على قلبك، اللي الاعمال التربوية هتبقى نقلة في حياته اللي شايل قضية التربية في حياته ونفسه يوصل لربنا. انما اللي مستني زق ورا زق ورا زق، ده بالنسبه له الاعمال التربويه هتبقى عامله زي حقنه فيتامين في جسم ميت مش هتقومه. يعني ايه؟ يعني حاجه بسيطه يعني مش المطلوب. يبقى اول حاجه التربيه ازاي؟ التربيه انت اهم عنصر شغل. طب التربيه ليه؟ دي مصيبه تانية يا جماعه. ان زمان كنت تلاقي الاخ انا عايز اتربى ليه؟ عشان اعمل حاجه كبيره للاسلام وابقى حاجه كبيره للاسلام، انا والله لله بس اقدر بكره اعمل حاجه. لا يا حبيبي ده كلام وهمي. وطلع في الاخوه مرض الاستشياخ، وان كل واحد فاكر نفسه حاجه، وكل واحد فاكر نفسه كبير، وكل واحد عايز يبقى كبير عشان يخدم الدين. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ انت بتتربى عشان تدخل الجنة، تتربى عشان تبقى راجل في قيام الليل، عشان الليالي اللي قاعدة تضيع منك ليلة ورا ليلة، وعمرك بيضيع وايامك بتضيع وساعاتك بتضيع وانت عارف انها بتضيع وعارف ان الستوب ووتش شغال لتحت فعد تنازلي وكلها ساعات وهتبقى من اهل القبور الى ان تقوم الساعة ومش قادر. عشان مش قادر دي تروح بقى، انت بتتربى عشان تقدر تعبد ربنا، عشان تقدر تبقى جندي. القيادة دي والفتح في الدعوة ده حاجة بربنا اللي بيصطفي لها من يشاء ويختار لها من يشاء، انما انت بتتربى عشان تبقى جندي لدين ربنا، عشان تبقى عابد، عشان تبقى اهل انك تدخل الجنة. دي قضايا مهمة يا جماعة. تخيلوا اخواني في الله، تخيلوا قضية التربية دي قضية خطيرة قد ايه. تخيل معايا مشهد من المشاهد، مشهد واحد واقف في معركة من المعارك. الواحد ده اسمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، واقف في معركة مؤتة وهو واقف بيقول لك أصيب طلحة، ده في صحيح البخاري، يوم مؤت ببضع وتسعين طعنة كلها من قبله، يعني كلها قدامه، يعني مش هو بيجري وواحد ضربه بسيف وهو بيجري في ظهره، ده وهو بيواجه. الكلام الخطير ده يا جماعة معناه ايه؟ يعني ايه؟ انا مش يا جماعة خدوا بالكم في المعركة مش واحد غدته، مش بضع وتسعين غدة زي ما يقولك واحد عم يديله بالمطوة كده، ده سيوف قد كده وسيوف محمية نار، واللي داخل في المعركة ده مش بيعمل كده، ده ما بيبصش، ده ماشي بيقطع الرقاب وبيقطع الاجسام. ما فيش في المعركة هو لو بص يشوف مين اللي قدامه هيتقتل قبل ما يقتله. وضربة السيف دي مش غدة، ده ضربة ممكن تقسم الواحد نصين. تخيل بضع وتسعين ضربة سيف في حرب مع الروم وهو لسه واقف. البطل ما بيقعش من اول مرة، الراجل ما بيقعش من اول مرة. بتكلم في الجهاد، بتكلم عن لحظة الموت بحقيقي وحقيقي. البطل ما بيقعش من اول مرة، وما بيقع ما بينوحش، وما بيقع لانه مش جزعان من الموت، وما بيقع ما بينوحش. البطل ده راجل. تخيل وقت واحد واقف يشتغل في الجهاد واخد 95 طلقة رشاش ولسه واقف. طب انا بقول المثل ده ليه؟ هي دي التربية، هي دي التربية. ده الفرق بين الحركي اللي نزل يتحرك في جمعية خيرية، اللي نزل يتحرك في موقع نت، اللي نزل يتحرك في جمعية اخوة، اللي نزل يتحرك في مشاريع ادارية، اللي نزل يتحرك في مشاريع دعوية، اللي نزل يتحرك في اعمال خيرية، اللي نزل يتحرك على بيته يربي عياله، بين الحركة اللي تربى قبل ما يتحرك وبين اللي نزل من غير تربية، بين اللي نزل يخدم الدين وهو متربي وبين اللي اللي نزل يخدم الدين ومش متربي، عايز تعرف قيمة التربية في انك تخدم دين ربنا، بص النموذج زي ده. والعكس بقى، بص في الحنين لما النبي عليه الصلاة والسلام خد 2000 لسه بعد فتح مكة بأيام لسه متربوش، وخدهم هم اللي قالوا له اجعل لنا ذات أنواط، وطلعوا يجروا من المعركة. ده اللي بينزل يتحرك لنصرة الدين وهو لسه متربوش، مش هيقدر يقف، مش هيقدر يثبت، مش هيقدر ينجز. يبقى عايز تخدم دين ربنا صح، لازم تتربى، لازم تتربى. عشان كده المشهد الخطير في قول الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل، راجل نازل الواقع، راجل نازل. أنا ممكن أقول لأخ أعمل كذا ويطلع روحي، وبعد شوية ما كلفه مثلا بمهمة يوم اتصل: طب أنا قابلني مشكلة، طب أعمل إيه؟ يا ابني ما أنا عايز راجل. أنا لو كل واحد يعني اتطلب منه حاجة في العمل الديني اتصل باللي طلبها منه 50 مرة ما الدنيا هتخرب. طب ما كنت أنزل أنا أعملها أوفر يا ابني. طب ما تسأل غيري، طب ما تتصل بغيري، طب ما تدور، طب ما تبحث. النبي عليه الصلاة والسلام بعت معاذ اليمن لوحده، لوحده. النبي بعت مصعب المدينة لوحده مع عبد الله بن جهل لوحده. ليه؟ طب ما كانش فيه موبايل، طب هيعرف الرسول ازاي المشاكل اللي قابلته؟ وافرض حصل مشكلة كبيرة، طب وافرض حصل مشاكل في طريق الدعوة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام عارف انه بعت راجل، الراجل ده على جثته البلد دي لازم قلوب اهلها تتفتح للهداية. ده الراجل بقى، ده الفرق، ان الواقع ده هو ينزل يشتغل للدين ناس متربية، وننزل يشتغل للدين إخوة عندها شوية عواطف دينية شاحبة، بس الدنيا مالي قلبها والشتات الدنيوي مالي دماغها. فأنت بتكلم الأخ يقولك والله طب أنا مش فاضي، طب ممكن نتقابل الأسبوع الجاي، أصلا الأسبوع ده عندي مش عارف إيه وعندي مشاغل. يا ابني دين ربنا، دين ربنا. الستة مليار كافر، المليار ونص مسلم اللي الباشمهندس اتكلم عنهم، اللي كان في المية منهم ما بيصلوش، مين بقى اللي هيعرف الكلام ده؟ المتربي ده اللي هيبقى راجل، ده اللي ترميه في البحر وتقول له عوم، ربنا ان شاء الله يوصله. ده الراجل. عايزين رجاله يا جماعه يخدموا دين ربنا. يبقى انا عايز اخدم دين ربنا، بس وانا بالعزيمه الضعيفه دي وبالقلب الضعيف ده وبالايمانات الضعيفه دي مش هعرف اوصل. انما اخدم دين ربنا وانا راجل، هو ده هدف التربيه، هدف العمره دي، اخراج رجاله يخدموا دين الله، اخراج رجاله يخدموا دعوه ربنا سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا ما لا يسألكم أجرا. هو داخل، كانوا بيهددوا الناس ورافعين السكاكين عليهم. يعني هو داخل الوقت، انت داخل لقيت مثلا ايه دكتور محمد جوده مثلا وجمال مثلا ومثلا وباشمهندس علي مثلا ومحمد في جوله، فهم في جوله فمش واخدين بالهم 10 عيال بقى ايه، وكانوا رايحين يعملوا منكرات كبيره مثلا ومعاهم المطاوي، ولقيت المطاوي مرفوعه عليهم، يا تمشوا من هنا يقتلكم. مين الراجل بقى اللي يدخل؟ اهو مؤمن قال ياسين دخل وضحى بحياته ومات في جوله وهو بيدعو الى الله، ومات وهو بيتكلم عن ربنا في جولة، واقف في الشارع يتكلم عن ربنا، اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا في الشارع. ده مؤمن قال ياسين، راجل يا جماعة. طب السبب ايه؟ طب جاب كل ده منين؟ اول كلمة ربنا قالها، اول كلمة، عشان ربنا قبل ما تنبهر بالاوتبوت، بص الاول للانبوت، اول ما تنبهر بالشكل اللي حصل في الشارع وايه السبب ده، بص الاول للي قبلها. اول كلمة وجاء ايه؟ ها؟ من أقصى المدينة، قبل رجل وقبل يسعى وقبل قال، من أقصى المدينة. كان بيتربى، كان في انشغال في علاقته بربنا، كان بيتبنى. لما نزل الواقع حاجة تانية. ربنا خلد النموذج إلى يوم القيامة. يعني ماذا لو غابت التربية؟ لو غابت التربية، طبعا التربية اوعى تفتكر ان التربية معناها ان الأخ بقى ايه يتدفن ويتحط في الحضانة التربوية، النماذج الوهمية بقى، كلام الوهم بقى، كلام ما بأكلش عيش، ها كلام ما بأكلش عيش، الكلام ده يعني قضايا خطيرة لازم تتفهم، ويتدفن ويتحط بقى في الحضانة، بعد سنتين يخرج بقى الأخ الراجل. لو اتعزلت عن الواقع مش هتعرف تتربى. عشان كده في أول سورة، سورة المزمل، المزمل واقرأ والمدثر، في أول سورة القرآن في المزمل ربنا بيقول يا المزمل قم الليل إلا قليلا ودار الأرقم، وجو دار الأرقم. بعد كده وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل قليلا إن لدينا أنكارا. ربنا بيقول للنبي اوعى تعزل اللي بيتربوا على أيديك عن الواقع، لازم يبقوا بيتحركوا جوه الواقع وما بيتربوا. مفيش حاجة اسمها تعزل، العزل التربوي وبعد كده بأنزل الواقع، مش هتتربى ولا هتفهم اصلا. التربية يا اخواني انك انت وانت بتخدم الدين تتربى، وانت بتخدم الدين تحضر الدروس اللي تتربى فيها، وانت بتخدم الدين كل شوية تطلع عمرة بإذن الله، حتى لو تفضل طول السنة تحوش عشان تأشيرة وتذكرة وتروح هناك تعيش كدهوت من غير حاجة، غير أقدر إلى الله بغير ذات، بدل الكلام اللي احنا بنكتف بيه نفسنا على الفاضي وخلاص، بإنك انت تعيش قضية انك توصل لربنا من غير ما تنعزل عن الواقع. دي مفاهيم في غاية الخطورة. يعني احد الصحابة بيقول: إن كان أحدنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا رسول الله، أظن الصحابي عبد الله بن مسعود، فيحدثنا رسول الله، إن لم يكن ابن عمر، إن كان أحدنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا رسول الله عن الصدقة. قاعدين في مجلس تربوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقعد يكلمهم الصدقة إزاي بتطفئ غضب الرب، إزاي الصدقة ديت ليه في باب في الجنة اسمه باب الصدقة. فالصحابة مش زينا بقى، مش ناس بتسمع الكلام وكمان كلام في كلام وارتفاع نسبة الكلام في الدم، ده هو بيسمع عشان ينفذ. ودي قيمة التربية، إنها بتوجد علاقة تانية مع الدين، علاقة سمعنا وأطعنا، بنسمع عشان ننفذ، بتكسر علاقة سمعنا واستمتعنا بقى. فإن كان أحدنا لا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة فيقوم أحدنا نفسه يتصدق، بس فقير مش لاقي ياكل، مش ما فيش في بيته اصلا حاجه ياكلها وقاعد جعان، بس صبر على الجوع عشان مجلس النبي عليه الصلاه والسلام. فاول ما يسمع الكلام ده يقوم قايم رايح على الجبل، ياه ده مشوار، يحتطب، قال ده قصه بقى مش اي حاجه. وبعد كده ياخد الحطب يروح السوق يبيعه، يقف يتاجر، وبعد ما يتاجر يجي الفلوس اللي اشتراها يجيب بقى مد تمر، كبشه تمر قد كده اهو، وبعد كده كبشه التمر ده هو اولى الناس بيه، وبيوم رايح متصدق بيهم. فيقوم احدنا فيذهب الى الجبل فيحتطب، ثم يذهب الى السوق فيبيع الحطب فياتي بمد من تمر فيتصدق به. شوف بقى الصحابي عايز يوصل معنى ذكي جدا. وان لاحدهم اليوم لمئه الف مد، بيقول لك ممكن واحد كان بيعمل كده ايام النبي عشان يتصدق بمد تمر، مع النهاردة 100,000 مد لا يجود منها بشيء. هو الحديث ده معناه ايه؟ هو قصد الصحابي مقصد خطير جدا، غير المقصد اللي ممكن يجي في دماغك لما تسمع الاثر. مقصد الصحابي: حينما يغيب المربي وحينما تغيب التربية. لما الصحابة كانوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام كان جواهم طاقة للعمل الصالح، لدرجة انه يطلع الجبل ويموت من الجوع عشان يجيب فلوس يتصدق بها مش ياكل بيها. لما غاب المربي اعمال صالحة كتير قوي قوي قوي الاخ بيبقى بيعملها ليل نهار ما عادش قادر يعملها. يبقى الاثر ده انا وانت نستفاد منه ايه؟ اوعى تعزل نفسك عن التربية، واوعى التربية بمنطق الشيخ اللي جالك على الحصان الابيض فابيض كلام الوهم ده. التربية يا ابني انت اساسها. في 100 درس في المنصورة تربوي وما بتحضرش ليه؟ في 100 داعية وطالب علم متقدم وشيخ في المنصورة بده دروس علمية ما بتروحش ليه؟ تطلب علم ليه؟ في 100 تحفيظ في المنصورة ما بتحفظش ليه؟ في 100 حد هيديك إجازة في المنصورة ما بتجازش ليه؟ في قيام الليل مين اللي ماسك ايدك فيه؟ وبعد كده بقى لما يبقى في تربية، لما يبقى في ناس أكبر منك شوية، أسبق منك شوية في الطريق بيقولك احنا معاك وسندينك، هتستفاد منهم. بس لما يكون ده عندك، ماذا لو غاب المربي؟ هيحصل الكلمة اللي الصحابي قالها يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام: كنا كالغنم في الليلة الشتية، محدش عارف يعمل ايه، تايهين بلا راعي، خلاص بقى ما عادش في راعي، مش عارفين نعمل ايه. فاخواني في الله، قضية التربية قضية خطيرة، وجهدي يجب ان يوقف في الامة. سيدنا يعقوب ده نبي من انبياء الله ومن انبياء الله الكبار عليه السلام، فرغ حياته ل12 واحد. قال لا لا لا، هو مش كان عايز مليون واحد يحضروا له في الدرس وكان كده؟ يا ابني فقه التغيير عند الانبياء فقه عالي، انبياء يعلموا ان بناء اذا التزم على يديك 1000 رجل فانت عبد صالح ناجح بفضل الله، ولكن اذا تربى على يديك رجل فانت ممن يصنع الله بهم التاريخ. التربية دي حاجة تانية، قوة دفع التربية 3 اجيال الامة منصلحة، قوة دفع التربية 3 اجيال. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو أناس من أصحابي يغزو أناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يغزو أناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله، فيقال نعم فيقال فيفتح لهم، ثم يغزو أناس فيقال هل فيكم من صاحب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ثلاث أجيال فتوحات في الأمة بقوة دفع التربية في جيل واحد. عشان كده لحد دلوقتي شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام رب جيل. الدولة عاشت في الجيل ده 30 سنة لحد ما الخلافة الإسلامية الخلافة الراشدة راحت وبدأت الخلافة الأموية، ولكن ده قوة دفع الدولة، ولكن قوة دفع الدعوة لحد النهاردة 1400 سنة الدين في الأمة بجيل تربى صح. بجيل تربى صح قوة دفع التربية. لو انت تربيت صح قلبك اتغير، ايمانياتك اتغيرت، عزمتك اتغيرت، فهمك اتغير، وبعد كده وقفت على صغر من صغور الدين نظرت عمرك ليه، شوف بقى ربنا ممكن يفتح على ايدك قد ايه. لو انت عشت جندية في الصغر ده التربية اخواني بالله، سيدنا يعقوب فرق حياته لاتناشر واحد لحد ما مات وبيموت. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبني ما تعبدون من بعد، وهو بيموت بيربيهم، وهو اذ حضر يعقوب الموت وهو في الاحتضار بيربيهم، وهو في الاحتضار بيربي فيهم، ولكن كانت النتيجة ايه؟ سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا اسرائيل اللي هو اسمه سيدنا اسرائيل لحد النهارده في دوله اسمها اسرائيل. قال لا بس ده الدعوه راحت، الدوله قوه دفعها لحد دلوقتي جه 3000 سنه اهو. طب والدعوه راحت وضلوا، ولكن انا عايز اقول لك حتى الثمره الدنيويه للتربيه، التربيه بتقيم دعوات في الارض، ممكن بعد كده تنحرف عن مسارها ولكن اقامت في الارض. انا عايز اقول لك ثمره التربيه شكلها ايه يا اخوانا. عايزين نتربى الوقت، معظم الاعمال الدينيه ودي مصيبه الواحد بيتالم ليها، ولكن مفيش لها بديل الوقت. معظم الاعمال الدينيه قائمه على ايه؟ قائمه هي مش مصيبه ان الاخوه اللي بتشتغل للدين يبقى في مردود دنياوي من ورا الصغر، ولكن ساعات في ناس هو لو ما خدش عائد مادي من الشغل للدين ما هوش هيشتغل الشغل. هو ده الخطر. سيدنا سليمان يا جماعه في سوره سبأ اللي الشيخ احمد ابو بكر بدا فيها في صلاه المغرب، في سوره سبأ لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يعملون، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال واوبي معه والطير والنا له الحديد انا اعمل سابغات ولسليمان الريح. الله اكبر. شوف بطل من ابطال الاسلام في الارض وتاريخ البشريه، ربنا سخر له جند الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، اللي انت تعمله في شهر هو يعمله في الساعه بتاع جلسه الضحى بسبب جند الريح. غدوها شهر ورواحها شهر، واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، جنود اشداء ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب اليم، يعملون له ما يشاء. نبي معاه خط سير لانقاذ الدين في الارض ومتسخر له جنود مش رباهم. سيدنا سليمان ما رباهمش واشتغلوا بعد ما رباهم، عكس النبي عليه الصلاه والسلام. النبي نفس الموضوع، يعملون معه خطة بناء الدين في الأرض وبيبنوا معه الدين في الأرض، ولكن متربيين عن دفع في الآخرة مش عن تسخير قهري. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى إذن عمر الدعوة بعد موت سليمان استمر سنة. ده احنا الوقت بنقول النبي 1400 سنة ولسه دعوته ماشية، ولسه الدرس ده ثمرة من ثمار دعوته، ولسه العمرة التربوية واليوم التربوي وكل الأعمال الدينية اللي في مسجد الصديق والجامعة الشرعية والتوحيد والسلام كل ده من ثمار دعوته. النبي 1400 سنة، سيدنا سليمان عمر دعوته بعد موته كان سنة. عشان كده الآية اللي بعدها على طول ربنا قال إيه؟ حد عارف في سورة سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. اشمعنى قصة سبأ بعد موت سليمان؟ لأن سبأ دول اللي أسلموا في حياة سليمان، فبعد موت سليمان ربنا جاب قصة ارتداد سبأ. كأن سبحان الله العظيم، كأن ربنا يعني بيدينا معنى عظيم جدا في قصة ذلك النبي العظيم الذي فعل ذلك بأمر من الله، ولكن ربنا بيدينا معنى تاني برضو خطير جدا لينا، إن لما دعوة قامت على التربية، على التربية مش على التسخير، مش على ان اقول لواحد معلش تعالى خد راتب وشيل كذا، طب لو ما خدش راتب مش هيشيل كذا. دي كان انا رحت الخليج يا جماعه، الدعوه في الخليج متدمره، متدمره رغم ان المباني الدعويه فظيعه. تروح لك الجمعيات تروح والشغل هناك شغل رهيب، ولكن ليه؟ لان القضيه كلها ايه؟ هاتوا لنا 5 موظفين من مصر يشتغلوا في الجمعيه الخيريه. لا، الموضوع مش كده. الصحابه عاشوا من الدين، ولكن لو لما ما كانش فيه ولا حتى تمر يلعقوه برضه اشتغلوا وضحوا عشان الدين. لما كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس معه الا ما يواري ابط بلال لمده شهر هو وبيته كامل، برضه عاشوا عشان الدين. فدي قضيه خطيره يا جماعه، ان لو دعوه قامت على التربيه بقى، حركه قامت على التربيه، ننزل نشتغل في الواقع. بس ناس متربيه لحد دلوقتي 1400 سنه، قضيه في غايه الخطوره. التربيه دي عمليه استنساخ، وده اروع ما في التربيه. عشان كده ربنا قال اصبر نفسك مع نفسك. ليه مش اصبر قلبك مثلا؟ لان التربيه دي عمليه نفسيه ما تطقش. ما تطقش ليه؟ مثلا على سبيل المثال دكتور محمد جلال مثلا راجل نفسه يقوم الليل ويعبد ربنا، فهيتابع 3 مثلا في ثانوي او في الجامعه او 3 جيرانه في المنطقه يربيهم. فهو بيتابعهم هم مش قوامين ولا صوامين ولا لسه فاهمين الكلام ده، فبيروح معهم وقت غصب عنه. وفي نفس الوقت هو عايز يبص في السماء يقول سبحان الخالق العظيم، يوم التاني يبص ويبكي يقول له ايه جلال ربنا ده. هو عايز صحبة صالحة، فهو مضطر انه يصبر في الاول. غير ان ممكن واحد غلس، واحد مش محترم مثلا قدر اللي قدامه، واحد طفولي مش بيسموها طفولي ولا بيسموها ايه؟ عنده طفولي فضولي، واحد فضولي عايز. فعشان كده النبي ربنا بيقول للنبي اصبر نفسك، صبر نفسك، صبر نفسك مع دول. دول بكره كنز الاسلام، دول بكره اللي هيشيلوا الدين في الارض. صبر نفسك على قد، احبس نفسك مع دول. اصبر نفسك مع معي. التربيه دي صحبه. انت عشان كده كان نفسي اشيل الترابيزه دي من الاول، بس بناء على رغبه اداره العمره سبت الترابيزه، لان التربيه ان الترابيزه دي تتشال. تربية ان الترابيزة دي تتشال. اصبر نفسك مع اخطر ثمارها بيخرج عملية استنساخ. يعني ايه؟ لما بيكون المربين، ويا جماعة كان زمان ايام النبي، ودي من المفاهيم الخطيرة في التربية اللي لازم تتصلح عندنا. لحد دلوقتي قلنا مفهومين او 3 خطار جدا نتربى ليه وبنتربى زي ما في قدر. فهم الخطيرة جدا في التربية. كان زمان في حاجة اسمها المربي الاوحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان ما كانش فيه غير النبي. بعد النبي ما فيش حاجة اسمها المربي الاوحد. يعني ما فيش حاجة اسمها ايه؟ دكتور حازم يربيني. ما فيش الكلام ده ابني، الكلام ده مش سليم. انت بتضيق على نفسك 1000 باب رحمة ربنا فتحهولك. انت هتتربى على ايد الصف كله. يرثني ويرث ايه؟ من آل يعقوب. هياخد مني ومن غيري ليه؟ ليه يا زكريا؟ ده انت نبي. ما هو ما دام في غيري موجود وعنده خير، اقفل الطالب على باب واحد ليه؟ اللي يدخل المسجد ده ما يدخلش غيره، واللي يروح هنا ما يروحش غيره، واللي يتعلم على ايد الشيخ ده ما يروحش غيره. ايه الكلام الفارغ ده؟ ما الدنيا صحيح انا المربي بتاعك مثلا لو فلان، اسمع كلامي وركز معايا، ولكن الدنيا مليانه خير، خد الخير اللي في الدنيا، اللي في الدنيا كله. فبيحصل عملية استنساخ. يعني ايه؟ انت الوقت جيت مثلا مسجد الخير وعشت ايام تربوية وعمرة تربوية، واحتكيت مثلا بايه؟ دكتور محمد جودة ودكتور محمد جلال وبشمهندس علي، دكتور احمد سيف، دكتور احمد عمونة، مش عارف ايه. بعد كده رحت مسجد الصديق، احتكيت بالشيخ احمد جلال ومش عارف. بعد كده رحت مسجد السلام، احتكيت بالشيخ عاطف صابر. بعد كده رحت التوحيد، احتكيت بقى بالمشايخ. بعد كده رحت الجماعة الشرعية، احتكيت بالدكتور عبد الرحمن الصاوي. بعد كده رحت. انت في النهاية بتاخد اخطر صفات من الواقع وتبقى عندك. يعني ايه يا اخواني؟ كل البطولات اللي الصحابه عملوها، هات لاي بطوله وانا اجيبها لك من النبي. يعني قصدك ايه؟ قصدي انهم عملوها لما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعملها، فما اتنقلتش بكلام. ما شافوش النبي بيدي درس عن التضحيه فضحوا. ده شاف النبي عليه الصلاه والسلام كل ورق الشجر، كل ورق الايه؟ شجر في شعب ابي طالب، حتى تقرحت شفتاه لحد ما طلع له قرح في شفايفه عليه الصلاه والسلام. فطلع الصحابه لما خرجوا في ذات الرقاع كانوا ورق الشجر اللي ربطوا على رجليه، لانهم شافوا المربي بياكل ورق الشجر. قيمه التربيه توصيل معاني الدين عملي. مش نقعد نتكلم عن قيام الليل بعد كده، لا، ده الصحابي كان بيقف ورا النبي، النبي يجيب 7 طوال والصحابي يقف وراه. يبقى التربية عملي. دي قيمة يا جماعة بقى. عشان كده المفهوم ده لازم يتغير. اوعى تفتكر بقى ايه يبقى اذا بقى ايه اصاحب مثلا الشيخ حازم بقى مثلا، مش شيخ ولا حاجة بس انا بقول على دماغ بعض الاخوة الصغار يعني، مثلا صاحب الشيخ حازم بقى وايه واخد منه الحاجات العملية. يا ابني مش كده يا جماعة، انتوا تتربوا على ايد بعض اخطر الف مرة من هي دي البيئة بقى. احنا على بعض كده اسمنا بيئة. مثلا تلاقي مثلا ايه حازم شوبان مثلا ايه بيحب مثلا ايه اي عبادة فانت اتعلمتها منه. بعد كده لقيت احمد خلف مثلا عنده تواضع لاخوان وانكسر ليهم خدت منه. بعد كده لقيت مثلا دكتور احمد جلال عنده انكار لذاته ويحب يقدر خدت منه. بعد كده لقيت مش عارف مين جاي من مصر عشان يقابل ايه ويعمل ايه خدت. يا جماعة بنلقط من بعض. عشان كده الصحابي اللي طعن من ظهره قال فزت يا رب الكعبة ما بصش حتى للي قتل حرمني من الحال. فزت يا رب الكعبة. جابها منين؟ جابها لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في الكعبة وجي عقبة بن أبي معيط خنقه بالثوب والنبي اغمى عليه عليه الصلاة والسلام. النبي فاق بعد شوية بيبص حواليه أبو بكر الصديق جري بقى ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صحي لقى نفسه ما ماتش. لا بص مين اللي خنقه؟ ما هو جابها منين؟ طب ما بصش مين اللي قتله ليه؟ لو كان النبي بص مين اللي خنقه كان هو بص مين اللي قتله. طيب ما جراش عشان ينقذ نفسه ليه؟ لو كان النبي قام يجري بسرعه يجري من المكان اللي فيه خطر وتعرض للموت كان هو طلع يجري من المكان يشوف حد ينقذه. انما هو شاف ده نسخه، شاف قدامه النبي اتخنق وقع اغمى عليه عليه الصلاه والسلام. اول ما فاق لقى نفسه حي الله اكبر وقام مكمل صلاه. فهو كمان الطعن في وسط رب الكعبة وقعد يتزايل للقاء الله ومكمل. ما فيش حاجة توقفت، انا مكمل وما فيش حاجة توقفت. يبقى دي قيمة التربية بقى، ان المعاني العملية في الدين تبرز بقى، ان احنا نشوف الدين واقع تقوم كل اللي موجودين يحصل لهم عملية استنساخ تربوي. يعني ايه؟ بعد ما كان واحد بيجري في الشوارع يكلم الشباب وشايل هم ينقذهم بقى فكر وسط الاخوة، بقى فكر في كل مكان. بعد ما كان واحد قاعد يجري في المساجد بالذات ايام امتحانات الطلبه، لان امتحان الطلبه مفتقره الى الله وبينزلوا يصلوا في الجامع، لما يسمع كلمه واعظ غالبا بيلتزم يقوم بقى فكر مش واحد اللي بيطبق. بعد ما كان واحد بيسعى في الاعمال الخيريه بقى فكر. بعد ما كان واحد بيسعى في انقاذ الكفار من النار بقى فكر. بعد ما كان واحد بيسعى في تربيه الاشبال بقى فكر. بعد ما كان واحد بيجري في طلب العلم بقى فكر. بعد ما كان واحد بيحفظ قران بقى فكر. ساخ. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جابوا منين بطولة؟ هات لي أي بطولة، أي بطولة وأنا أجيب لك النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى بس ندور وأنا أجيب لك النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب عينه وغيبر، أنا أتخلف عن رسول الله، شالوه إيدين رجلين كده متشال من كتر الألم والمرض اللي في عينه مش قادر يتحرك. طب خد أجازة مرضي، مفيش أجازة مرضي. طب أنت يا حنظلة خد أجازة جواز، أجازة شهر عسل، مفيش أجازة شهر عسل. طب أنت أبو هريرة خد أجازة تحسين دخل، مفيش أجازة تحسين دخل. أنت بتقع من طولك من الجوع، مفيش أجازة تحسين دخل. طب أنت خدوا أجازات، مفيش أجازة. جابوها منين؟ لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مفيش حاجة عنده اسمها أجازة، لا أجازة مرضي ولا أجازة عرضة ولا أجازة زواج ولا النبي عليه الصلاة والسلام بيتجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ابنه مات، ابنه مات ودفنه صباحا عليه الصلاة والسلام، الظهر كان بيصلي بهم صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وظل يبكي بكاء شديدا. وكانت اكتر صلاة يمكن بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مش عشان ابنه، ده عشان خايف على الصحابة من النار. وفي نفس اليوم وابنه لسه بقاله ساعتين مدفون عليه الصلاة والسلام، ابراهيم يعني لسه بقاله ساعتين مدفون. اهي دي بقى لما لقوه كده بقوا كده، لما لقوه كده بقوا كده. التربية استنساخ عملي وليس كلامي. لو الدين بقى كلام الأخ هيطلع يعرف يتكلم، إنما برضو ما يعرفش. نفسنا فكر زيارة المستشفيات ودعوة الناس. بعض إخواننا في التوريل بيعملوا ده، وده من المقاصد كلمة التعارف في الدين اللي احنا حاولنا نعمله قبل المغرب. بعض إخواننا في التوريل بينزلوا المستشفيات كل جمعة بعد الصلاة في مسجد التقوى في التوريل. فانا مره دعوني نزلت معاهم، بقينا ننزل نوزع مثلا ايه حاجات بسيطه كده تعبست اي حاجه صغننه كده على الناس، والناس بتفرح باي حاجه، ما عادش حد بيدي لحد حاجه. الناس لما بتلاقي حد بيديها بستليايه بتذوب من الاحساس بالايه ده، ولسه حد بيدي لحد بستليايه. واقوم جاي مثلا في العنبر واقوم واقف قايلهم كلمتين. انا ساعتها يعني ايه الموقف كان ايه؟ يعني ايه اللي افتكرته؟ ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. يا جماعه وحادثين ثلاثه افتكرتهم في سبب المرض وسبب الابتلاء. يا سلام الناس طايره. يا عم ما عشان انت بتطلع في الفضائيات من الامراض من عقد الامراض اللي عند الاخوه. انه برضو اديت كلمة في مسجد كذا والناس كانوا يقول ما عشان تطلع فضائيات. انا نزلت كلمت شاب في الشارع وما شاء الله التزم، ما عشان انت بتطلع فضائيات. انا مشيت في الاعمال الخيرية وفي ناس ادتني فلوس وديتها الفرق، انت بتطلع في الفضائيات. انا رحت المستشفى وكلمت المرضى وكانوا فرحانين، ما انت بتطلع في الفضائيات. يبقى يا اما اطلعنا كمان في الفضائيات يا اما للأسف ده فشل. واللي بيقولوا كده فشلة، اللي بيقولوا كده فشلة، لان هذه الاعمال كنا بنعملها قبل الفضائيات وقبل حتى ما ندي في مسجد السلاب دوت انا واخواني. بقول احنا لان احنا كنا مجموعه وكانت انجح من الوقت. يا جماعه النجاح، يا جماعه النجاح. اخ اتصل بيا يا شيخ عشان خاطري المسجد عندنا في بلدنا، المسجد خلاص ما حدش فيه اي نشاط، الدنيا ماتت. تعالى ده انت لو جيت الدنيا هتحيا وسينفخ الروح فيها مره اخرى. اقول له يا ابني ما فيش حقنة فيتامين بتحيي جسم ميت. يا ابني انت لو ميت اي حد مهما كان، حتى لو انت بقى الافكار الوهمية بتاعتك دي، لو انت جبت له الشيخ الالباني في بلدك الناس هتقوم داخله المسجد سمعت الشيخ الالباني وبعد كده بصوا في المسجد لا لقوا تحفيظ للاطفال ولا لقوا شغل للنساء ولا لقوا تربية للاشبال ولا لقوا اعمال مقامية للاخوة وبيت ايمان للاخوة، كله عم خارج. يبقى يا ابني انت لو عندك نشاط مجية داعية ليك تفرق معاك، انما انت اصلا ميت مجية الداعية هتعمل فيك ايه؟ كان يقول زمان بتاع اعلانات في التلفزيون، ده اعلان كبير يعني، كان بيقول باعلانات تلفزيونية، كان بيقول انا بقول لاي صاحب شركة جاي يعلن عندي بقول له انا الاعلان بتاعي هيخلي، ده بتعبيره يعني مصطلح، الاعلان بتاعي هيخلي السلعة بتاعتك تتشرى كل اللي في السوق بس اول مره بس، بعد كده سلعتك حلوه الناس هتشتري تاني، انما الاعلان بتاعك مش هيخلي سلعتك تتشرى مرتين، هي مره الناس سمعت عن سمنه روابي نزلوا اشتروها، عجبتهم كملوا، ما عجبتهمش ايه بقى الاعلان وبال عليها، لان هم لو سمنه تعبانه فكان الراجل بيعلن عشان يقول للناس اوعوا تجيبوا دي تاني. فهي دي يا جماعه، انت شغال التربيه ذوقك لقدام، انت شغال في الحركه دعم حد يذوقك لقدام. ده كلام يعني ايه يعني ممكن بيتفرع مننا احيانا كده، ولكن دي هموم موجوده في الواقع. يا جماعه بلاش العقد اللي عندنا دي، عقده ايه؟ انا ما اعرفش انزل جولات، ما اعرفش انزل مستشفيات، ما اعرف تعرف. طب اصل لو حد معايا يعني معروف عند الناس، يا ابني تعرف احسن من المعروف. يا ابني احنا كنا بنعمل الكلام ده ومحدش يعرفنا، وكنا بنروح للاغنياء وكنا بنجيب فلوس لانه شايف عمل ناجح، وكنا بنقف في الشوارع ونكلم الشباب ويلتزموا لانه هو ربنا سبحانه وتعالى فجرح صدره وشاف دعوه فعلا بتلمس قلبه، وكنا بنروح المستشفى. اوعى تظن بلاش عقده الشيخ دي، بلاش عقده الشيخ اللي يربيني والشيخ اللي يحركني والشيخ اللي يعمل لي. يا جماعه لازم يكون عندكم ذاتيه، لازم يكون عندكم ايجابيه. فقضية التربية من خطورتها انها بتعمل استنساخ تربوي. يعني استنساخ تربوي يعني بنلقط من بعض الصفات العملية فبنتربى في البيئة فبنبقى رجالة. من مزايا التربية يا جماعة انها بتطلع النموذج، ولو النموذج طلع ابشروا يا اخواني، لو النموذج طلع ابشره. يعني ايه بتطلع النموذج؟ يعني بتطلع الاخ الحلو اللي لما ينزل كليته العيال تنبهر بيه، لقوه حلو وبياخد وبيدي وخدوم وبيتحرك وبيعبد وبيتكلم في الدعوة. النموذج ده بيجي منين؟ النموذج ده بيتصنع في بيت التربية، النموذج ده بيتصنع في بيت الإيمان حصريا، بيخرج من بيت الإيمان بإذن الله وحده سبحانه وتعالى. عشان كده الصحراء دخلوا على فرعون قالوا له إيه؟ وإنا لنظنك، قالوا له إيه؟ اقضي ما أنت قد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هو في واحد يقدر يكلم حسن مبارك كده أيام ما كان رئيس؟ هو في واحد كان يقدر يدخل على جورباتشوف وهو امبراطور الاتحاد السوفيتي يقول له الكلام ده؟ هو في واحد لما كان الرئيس بتاعها؟ هو في واحد يقدر؟ امتى؟ لما لقوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له وان ايه لأظنك يا فرعون مثبورة. يبقى لما لقوا راجل مطبق كلمة الحق في وجه الظالم هم فهموا ان الدين ان انا اقول كلمة الحق وما خافش، فهم كمان عملوا كده. يبقى عشان كده يعني احد اخواننا زمان كان شغال في تربية الاطفال وجاب نتيجة يعني نظر ان انا اشوفها، يعني حتى الان ما شفتش حد جاب نفس النتيجه دي. العيال بقت بتقوم الليل وبقى بتعمل حاجات غريبه جدا. فكان بيشرح لهم واخ ما شاء الله ربنا فتح عليه بس ما كملش للاسف الشديد. الاخ ده كان بيشرح لهم قصه غلام الاخدود، فكل فقسم لهم القصه على جلسات وكان يقعد يشرح لهم معناها التربويه. فمره جه قال لي ليه الناس رموا نفسهم في النار في اخر القصه؟ صحيح، سؤال غريب قوي. قال لي عمر ما حصلت في التاريخ ان ناس يخيروا ما بين رخصة وما بين انهم يولعوا هم وعيالهم ويرضوا انهم يولعوا هم وعيالهم. اشمعنى الناس هنا رضت ترمي نفسها في النار؟ فقلت له ليه؟ قال لي ودي فتوحات اللي بيشتغل بقى. قال لي لانهم شافوا النموذج، شافوا غلام الاخدود ضحى بعمره عشان الدعوة تمشي، ففهموا ان الدين ان انا ضحى بعمري فضحوا بعمرهم هم كمان. دي قيمة التربية، صناعة النموذج، صناعة النموذج. الناس يا جماعة مش مصدقة دين يا جماعة، الناس شايفة مننا كلام دين، الناس مش شايفة أخلاق الدين، مش شايفة تضحية الدين، مش شايفة جهد الدين، مش شايفة يا جماعة. حين لما بروح مع بعض الإخوة مثلا في قرية وما يلوم بعد الدرس، يلا مثلا إيه، يلا ننزل القهوة، يلا تعال ننزل قهوة ولا قهوتين ندعو لله، أنا بحس إن الإخوة واقفة، هو مش مبسوط، هو مبسوط إنه شايف إن في حاجة في الدين نفسه إنه يعملها والأول مرة يقدر يعملها، إن إحنا نشوف دين، نشوف دين، نطبق دين. دي قيمة التربية، إن المعاني العالية دي ما بتخرجش غير كده. وده من مزايا غلام الأخدود. غلام الأخدود ده صبر، الصبر ده إزاي يقدر يقف وش الملك الظالم ويشوف المربي بتاعه بيتنشر نصين، الراهب لما طبط عليه بيتنشر كده نصين كده، هو جزء يقع يمين وجزء يقع شمال كده، هو وهو واقف ثابت ويأخدوه في وسط البحر وثابت ما يرضاش يرجع، ويقف للملك ويضحي بعمره ويقف. يا جماعة أنا مش متخيل جولات غلام الأخدود، جولات غلام الأخدود دي أنا قلبي بيقف لما بتخيلها. عارفين يعني إيه جولات غلام الأخدود؟ يعني أنا الوقت نازل في الشارع وبلم الشباب ويلا يا جماعة نتكلم عن ربنا. أيام أمن الدولة كان كل ما بنزل في الشارع بيتبعت لي في أمن الدولة، والإخوة اللي كانت بتنزل في الشارع كانت بتتبع لها أمن الدولة، كانت بتتعزف في أمن الدولة. ليه؟ لأنه بيتكلم وممنوع إنك تنزلوا للناس، انسم خليكم من فوق الابراج العاجيه بتاعتكم تكلموا الناس ومتهيالكم ان الواقع هيتغير، والواقع مش هيتغير بس كده، لازم نزول للناس كمان. انا مش متخيل بقى انا كانت عقوبتي لما هعمل جوله ايه، تعال من الدوله يبعت لي مثلا هيقعدك يومين، هيجيب الناس اللي معاك ويقعدهم 3 ايام في زنزانه ويعذبهم. انما غلام الاخدود كان تمن الجوله انه هيتعدم، كان تمن الجوله انه هيذبح، ومع ذلك نزل وكلم الناس عن ربنا لحد ما المدينة كلها اسلمت. النموذج ده صبر التربية، النموذج ده بيخرج بالتربية، تربى على ايد الراهب فطلع راجل فعرف يعمل ده. النموذج ده لما تشوف خالد بن الوليد 9 سيوف يتكسروا في ايده في غزوة متواقف، النموذج ما خالد بن الوليد اللي قبلها من 4 شهور كان لسه خالد بن الوليد المشرك، وقبلها جري من غزوة احد، جري من غزوة احد، من فر في غزوة احد في الجولة الاولى لما المسلمين انتصر. خالد بن الوليد ده اهو واقف 9 سيوف في وش الروم، ده ثمرة التربية. يبقى ماذا لو عادت التربية وماذا لو وجدت التربية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى احنا قلنا يا اخواني معنا 3 كلمات. الكلمة الأولانية يعني لماذا التربية، ولماذا لابد من عودة التربية، ولماذا لابد من يعني إيقاظ جهد التربية، لأن الرجالة اللي بحق وحقيقي ما بيخرجوش غير ثمرة لهذه التربية. الحاجة التانية يا جماعة، طيب التربية من خلال عمرة ليه؟ ليه التربية من خلال عمرة يعني كوسيلة من الوسائل؟ يا أخواني العمرة دي مليانة معاني، لو قلب حسها هتغير حياته تماما. العمرة الطواف ده مليان معاني، السعي ده مليان معاني، لبس الإحرام ده، شوف الضابط اللي ماشي بالبدلة العسكرية لو لعب ماتش كرة بالبدلة العسكرية يسجنوه. ليه؟ البدلة دي لها احترامها ولها قدرها ولها وقرها ولها حقها. تخيل انت اللبس بتاع العبودية ده اللي انت لابسه ده معنيه ايه ويعمل في قلبك ايه. العمرة من اول حتى كلمة العمرة معانيها ايه يعني، فالعمرة مليانة معاني. وانت رايح كده الواحد بيستشعر يعني سبحان الله العظيم، يعني عايز حتى اعمل كلمة كده على يعني الشباب على الفيسبوك، يعني فرق بين اجازة في راس بر والمارينا واجازة في مكة والمدينة. يعني انت دلوقتي الشباب بيرتب قبل ما يخلص هيقضي اجازته في راس البر او المارينا، وانت ربنا بيرتب لك انك هتقضي اجازتك في مكة والمدينة. يعني انت شوف ربنا شهود النعمة، شهود نعمة ربنا عليك دلوقتي، وفي نفس الوقت شهود الافتقار، لان مش بمزاجك وهتفتكر ان العمرة ديت والله ده انا دفعت فلوسها والحمد لله تأشيرات ان شاء الله شويه وتيجي وطالعين يا عم ما الفلوس في جيبي وايه في السوق وخلاص اقول ان شاء الله ليه. يعني كان في واحد راح الحرم، راجل من الاغنياء يعني، ولما راح الحرم سبحان الله العظيم هو ما كانش عايز يروح اصلا خالص، وقعدوا يضغطوا عليه يا عم ومعاك فلوس وعيب وتعالى بالعافيه رايح كسوفا وخلاص. فسبحان الله مع التاشيره ومع الفلوس ووصل مكه ودخل على ناحيه ساحه الحرم، وهو داخل لقى المولات كده شوبنج بقى، راح بقى يتسوق عند الحرم، قام قاعد يشتري شويه حاجات قبل ما يدخل، اشترى حاجات وبعد كده جاي يدخل بقى الحرم. ما هوش فاهم النظام ايه، بيحسبه زي اي مسجد عادي مثلا ولا حاجه، دخل الحرم الحرس منعوه ممنوع تدخل بالحاجات دي، طب اعمل ايه؟ طب الدنيا هنا امان، خلاص سيب الحاجه هنا وادخل. ساب الحاجه وجاي يدخل بيبص وراه، ساحه الحرم دي طويله يعني زي من هنا والناحيه الثانيه من النيل كده، بيبص وراه بعد شويه لا الحاجه اتخطفت، الحاجه اتسرقت. سرقت يعني انا جاي لك بيتك واتسرق وانا على باب بيتك؟ طب والله ما انا داخل المسجد. ورجع بلده من غير ما يعمل عمره، يعني الله طرد من الله طرده من على الباب والعياذ بالله. يا جماعه وتفتكروا ان العمره تاشيره وفلوس، او العمره تاشيره وتذكره، العمره دي اذن من الله، يبقى الاحساس بالافتقار بعد كده الاحساس بالانكسار. قال تعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. قال بعض المفسرين ايهم احسن عملا، اي ايهم اشد انكسارا لله بعد العمل الصالح، الذي لم يزده العمل الصالح الا انكسار. عايزين العمرة دي تغيرنا. العمرة دي يا جماعة زي ما ربنا قال هدى للعالمين، يعني البيت الحرام دي هتصنع منك إنسان تاني. العمرة دي ممكن صحيفتك تتغسل فيها تماما، تنفيان الفقر والذنوب، نفي ما عادش موجود خالص. عارفين كمان في الكير خمس الحديد، عارفين الفرن بتاع الحديد لما يتحط في نار موقدة فالخبث يطلع بره ويفضل الحديد الصافي، هو بالظبط كده هناك كأنك محطوط في حاجة فولت عالي جدا، بحيث ان اشد الشهوات كالبشة في قلبك. ما النبي جاب مثل رهيب، هو ايه اللي يقدر ينقي الحديد من الشهوات بتاعته غير الافران المرعبة اللي تفكرك بنار جهنم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ان مهما كانت الشهوات مكلبشة في قلبك، مهما كانت الامراض غرزة في قلبك، العمرة تطلعها من قلبك، يعني فرصة جديدة لقلب جديد، فرصة جديدة لقلب طاهر من أشد الشهوات تمكنا من القلب. فرصة يا جماعة لو استعدينا بقى، لو استعدينا. احنا ليه بنستعد للعمرة؟ عشان العمرة تبقى الضربة القاضية، الضربة القاضية على معصية سر مش قادر تتخلص منها، على نوم مش قادر تقاومه مضيع عليك عبادتك بالليل وبالنهار، على الكسل اللي في حياتك، تبقى الضربة القاضية على الفشل اللي في حياتنا. بس ده لازم يكون استعداد، يعني بالظبط كده زي في رمضان لما نقول للناس يا جماعة في رجب وشعبان ارموا أساس، عشان رمضان يبقى عمارة بتتعلى على أساس، بعد رمضان العمارة بتاعتك تثبت لأن لها أساس. إنما هتيجي تعلى عمارة في رمضان من غير أساس، لا أنت عندك ولا حتى ربع ساعة قيام ليل، ولا عندك اهتمام بتكبيرة الإحرام، ولا عندك أساسيات الدين، أساسيات الالتزام. هنعمل لكم المرة الجاية واللي بعدها إن شاء الله حاجة اسمها خطوة أولى التزام، أساسيات لازم تبقى من هنا تروح هناك تعلي عليها. فبيجي الأخ يدخل رمضان يبني عمارة من الدور واعتكاف، يخلص رمضان أول ليلة في شوال مفيش ولا ركعة وتر. ليه؟ لأنه كان عمارة بدون أساس، أي فتنة تقوم وقعاها. فبنقول له ارمي أساس في رجب وشعبان، الوقت ده اللي احنا بنقوله ارمي أساس الوقت في العشرين يوم اللي قبل العمرة دول، عشان تروح العمرة تعلي عليه. اهتم بتكبيرة إحرامك، اهتم بعبادتك، اهتم ان يبقى عندك ولو نص ساعة قيام ليل بعد العشاء بس. ليه؟ يبقى في اساس يا ابني تعلي عليه بعد كده. اهتم انك ترمي اساس في علاقتك بالله من هنا. العمره مش للمجاهده، مواسم الفتح مش وقت مجاهده تروح تجاهد هناك في الخشوع في الصلاه والصلاه ب 100,000 صلاه تضيع لك 30 40 الف صلاه في كل صلاه عشان تتعلم صلاه هناك، اتعلم صلاه هنا، اتعلم خشوع هنا. يبقى العمره ليست وقت للمجاهده، انت رايح في ليله قدر مفتوحه، ده ليله القدر ب 60,000 ضعف في العمل الصالح، في الحرم 100,000 ضعف، يعني ليلتين قدر مفتوحين. هتروح هناك لسه تشوف تظبط نومك وقوم نفسي. لا انت العشرين يوم دول معسكر بروفا تحاول تجتهد فيهم في العباده، تروح هناك بقى مع الروحانيات العاليه، مع اجابه الدعاء المفتوحه باذن الله سبحانه وتعالى هناك، مع الصحبه، مع جو التربيه، مع شحنه الاحساس بقيمه المكان والمضاعفه الثواب اللي انت فيه، تقوم تقدر تطلع طلع. انما حقنه فيتامين في جسم ميت ما تنفعش، عمره في جسم ميت هتعمل لك ايه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى وربنا ولا بيحيي يعني القلوب بعد مواتها. ولكن لما تبقى انت رايح حي ضعفان بس حي هتروح تاخد شويه فيتامينات لك تقويك، انما تروح ميت وتقول لي هاخد هتعمل ايه هناك؟ يبقى لازم من هنا تجتهد في الاستعداد. من خسائر الاستعداد يا جماعه انك بتطلع عدم الاستعداد انك بتطلع من المولد بلا حمص. من خسائر عدم الاستعداد انك بتطلع من المولد تروح هناك الصلاه ب 100,000 صلاه يمر صلاتين ضايعين عليك لانك نايم في الفندق وهعمل ايه؟ مفيش عزيمه، الوقود اللي جوه مش شغال. تروح هناك سرحان في الصلاه زيك زي هنا، تروح هناك تضيع لك جلستين ضحى زيك زي، او تقعد في جلسه ضحى تنام بتنام وخلاص. طب انت عملت ايه يا ابني؟ انت تروح هناك العمره تنقرها زي الناس اللي بينقروا الصلاه هنا كده. العمره دي معاني قلبيه عاليه جدا، ممكن تقعد تعملها في 5-6 ساعات لو انت عايز تعيش بقى بقلبك. دي روح هناك مش مصدق يخلص، عايز في ساعه وربع يخلص العمره ويخلص. يبقى انت عملت ايه؟ من خسائر عدم الاستعداد زي رمضان يا جماعه، نسخه اعتبروها نسخه من رمضان. الاخ دخل رمضان من غير استعداد، التراويح سرحان فيها، من 5 رمضان ل20 رمضان نايم وواقع وينشط في اول يومين واخر يومين. طب ويا ابني طب انت ابو عم يجي ينشط يكون رمضان خلص، عما تيجي تسخن تكون لا انت خلص الموضوع ده من الوقت، تستعد من الوقت، انت خد الموضوع اجتهاد وشدة اجتهاد من الوقت، خد من الوقت بروفة لكل حاجة انت نفسك تعملها في العمرة. السي دي خلصانة يا باشمهندس؟ طب ممكن نسخة بس منه، نسخة بس اشوف بس انتوا كاتبين عليه موضوع ولا ما لحقتوش تطبعوا عليه حاجة. طيب ده سي دي يا اخواني يعني هياخده باذن الله سبحانه وتعالى الاخوه اللي طالعين العمره. طب هو مكوناته ايه يا مصطفى؟ طب مين اللي عمله؟ حسام؟ طب انت قلت له حط فيه ايه؟ يعني ايه يعني دروس ولا طيب يعني هو الاتفاق يعني كان ان السي دي ده انا ما اعرفش بالظبط هو الاخ يعني ايه يعني هو ممكن يكون تفنن، ربنا يستر من تفننات الاخوه بقى اللي بتبقى من غير اتفاقيات دي يعني. انما هو اللي كان الاتفاق عليه ان السي دي ده هيبقى 3 أو 4 دروس، ده الاتفاق يعني عن العمره، من الدروس اللي فيها معاني هنبدا من الوقت نسمعها ونبدا نتجهز قلبيا ونبدا من الوقت نطبقها ونعيش ليها ونستعد ليها، عشان لما اجي في رجب او شعبان اسمع 5 دروس عن فضل رمضان في اول شعبان انا هولع طول شعبان في الاستعداد لرمضان. فهو ده كانت فكرته، التسخين على الاستعداد للعمره باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تبقى الفكره طيبه ونتيجه بس ان المهام الاستعداديه للعمره كثيره جدا. فيعني ايه يعني المهام كتيره وفضله منه الله سبحانه وتعالى الاستعداد اللهم لك الحمد يعني، والمسؤوليات الاداريه كبيره. ف يعني ممكن ما يعني نعذر اخواننا بقى وندعي لهم ان ربنا يجزيهم كل خير على المجهود الرهيب اللي بيبذلوه عشان قاعده زي دي تتعمل او عشان عمره زي دي تتعمل. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. قضيه الاستعداد قضيه خطيره، لو مت وانت بتستعد انت مت على نيه العمره، تبعث يوم القيامه ملبيا، تبعث يوم القيامه ملبيا رغم انك ما كنتش في العمره بس ميت على نيه العمره. والاستعداد علامه الصدق، فده من خطوره الاستعداد. من خطوره الاستعداد انك انت يعني هتروح هناك وانت جاهز باذن الله سبحانه وتعالى. موضوع العمره موضوع كبير يا اخواني. ان شاء الله الخميس الجاي من العصر للعشاء او العصر اللي بعيد العشاء هيبقى في يوم تربوي تاني باذن الله. اليوم التربوي المره الجايه هنركز على زي ما بقول لكم بقى ايه الحاجات اللي لازم اروح وهي مش ناقصه عندي. يعني مثلا قضيه الصلاه، صلاه ب 100,000 صلاه مش هروح هناك اجاهد في الصلاه واضيع لي 3-4 ملايين صلاه عما اكون فقت وفهمت يعني ايه صلاه هناك. لا الخميس الجاي ان شاء الله هنركز على موضوع الصلاه. هنحاول برضو من هنا الحاجه المهمه الثانيه ايه؟ العمره نفسها، العمره المعاني القلبيه بتاعت الطواف والسعي. هنحاول من هنا ان احنا نتجهز لموضوع المعاني القلبيه للعمره عشان نجهز قلوبنا من الوقت باذن الله. الحاجه الثالثه المهمه ايه؟ ده برنامج الخميس الجاي والخميس اللي بعده. الحاجه الثالثه المهمه ايه؟ الحاجه الثالثه المهمه يا جماعه الاساس. انا ما ينفعش اروح اعلي من غير اساس، اللي احنا بنسميه خطوه اولى التزام، اللي هي الاعمال الاساسيه في حياتنا، الحاجات اللي مهما جالك فطور، مهما كان عندك مشاكل، مهما كان عندك مشاغل، ما ينفعش تروح في حياتك. مش هقول لك جلسه الضحى، ركعتين الضحى، مش هقول لك قيام الليل، صلاه الوتر، مش هقول لك 1000 ركعه في اليوم، ال 12 ركعه سنن الرواتب، مش هقول لك تكبيره الاحرام. يبقى في 10 حاجات كده مسمينهم خطوه اولى التزام، هنركز جدا على قيمتهم من هنا وان دول اساس هنعلي عليه كل ديننا بعد كده باذن الله، ونركز ان احنا نروح وهم موجودين، نقوم نروح هناك نبني عليهم، نرجع هنا بعمارة لها اساس، مش نرجع هنا بعشر ايام اللي اشتغلهم اشتغلهم وجي هنا مع اول انشغال في الدنيا كل حاجة راحت وكل حاجة ضاعت. عايزين نبدأ بقى نطلع ونتبنى صح باذن الله. ربنا يسددكم اخواني. خلاص السي ده بقى ايه ان شاء الله يتوزع على الاخوة اللي طالعين العمرة. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اجعل هذه العمرة عمرة مباركة طيبة مقبولة يا رب العالمين. اللهم قوي في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك وثقة بك ويقينا فيك وإخباتا وإنابة لك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آخر فقرة يا إخواني إن شاء الله في اليوم التربوي هتبقى بعد صلاة العشاء، الشيخ أحمد أبو بكر أخونا الشيخ أحمد أبو بكر هيصلي بينا، اللي هو هيصلي بينا إن شاء الله صلى بينا المغرب، هيصلي بينا ركعتين قيام ليل بعد صلاة العشاء. نحاول كده إن إحنا نعيش مع القرآن، وشوف قلبك بقى يعني قلبك هنا وقلبك هناك، ما تعيش في الوهم إن هنا غير هناك. إحنا بنحاول نعمل الوقت إيه تستات كده اختبارات صغيرة، قلبك في الركعتين دول هو قلبك وانت واقف في الحرم. لو عايز تروح الحرم بالقلب ده وبالعلاقة دي مع القرآن أنت حر. فأنت كل واحد مننا يشوف قلبه في الركعتين دول شكله إيه، وقلبه مع القرآن طار سجد تحت العرش ما هوش حاسس بحاجة سرح ولا الحلقة إيه، ويشوف بقى هو مستعد يتجهز في علاقته بالقرآن وفي علاقته بالصلاة الأيام اللي باقي على العمرة ديت قد إيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.